عيدي لي يا بلادي وش جرالك، خلي الاقلام ترقص وترشم ماضيك، احكي لي وللمغرور اللي ظلمك، يوم احتلوك الكفار وداسوا ماضيك، قاومتي يا بلادي وقف ولادك، خرجوا الاستعمار وفرحنا بيك، وتحررتي يا بلادي. دم المخلصين سقاك، دم المخلصين سقاك، وعلى وردة في خيم لبس عليك وياي يا يا يا يا يا اليوم يا بلادي مقواك، راه العيان تتربص بيك وياي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا أولادك يا بلادي. الإمام ابن باديس اللي خضى بيديك، ومعاه أهل الصحوة صنع مجادك، شملهم المعين وتوحدوا جميع عليك، بالإيمان والدين تسلحة رجالك، علماءها معروفين للسايل يدرك، جمعية مسلمين على طول زمانك، جمعية مسلمين على طول زمانك، عيادك يا بلادي. يا بلادي البيضة مبهاك يا بلادي البيضة مبهاك بولادك واقفة محلاك يا تحية من كل مخلص يا مواك تحية من كل مخلص يا مواك الحماة الديار اللي واق في الحماك يا السلام يا بلادي كساك السلام يا بلادي كساك ورايت عالية الظفر في السماك يا الواجب يا بلادي جزائري أنا ونفخر بيك مهما عملوا ما يكرهوني فيك ما نرضاش نار الفتنة تأذيك إلى راد الأمر إلى راد الأمر بروحي نفديك إلى راد الأمر بروحي نفديك الاتحاد ينفع والقوة تحميك ورايتنا تترفع ورايتنا تترفع والصرامة تبنيك ورايتنا تترفع والصرامة تبنيك رايتنا تترفع والسرامة تبنيك رايتنا تترفع والسرامة تبنيك رايتنا تترفع والسرامة تبنيك ورايتنا تترفع والصرامة تبنيك يا ترفع